هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. هذا الحديث تحدثنا تكلمنا عنه فيما مضى، وتكلمنا عن بدر لأنه بين أن هذا كان زمان تحويل القبلة، أنه كان قبل بدر بشهرين. وقوله قبل بدر بشهرين هذا تأريخ دقيق لزمن تحويل القبلة، أنه يقول حولت قبل بدر بكذا، فهذا تأريخ لهذا الزمن، لهذه القضية، قضية تحويل القبلة. وهذا يدلكم على أنهم كانوا يعتنون بالتأريخ، بالتأريخ لحوادثهم وما ينوبهم. ومن هنا أخذ العلماء فضيلة التأريخ لأيام الإسلام، بل فضيلة التاريخ عموما، وعلموا أن الناس كانت تؤرخ، أن المسلمين الأولين كانوا يؤرخون. وهذا أخذوه لما قلنا إن العلماء يستدلون بهذا على فضيلة علم التاريخ على وجه العموم، أخذوه من مثل هذا، بل أخذوه من كتاب ربنا سبحانه. ربنا سبحانه أكثر في كتابه من ذكر أحوال الأمم السابقة وأنباء السالفين من الأنبياء مع أقوامهم، فذكر ربنا سبحانه أخبار قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وأصحاب مدين، وحدثنا ربنا سبحانه عما كان من شأن موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون، وذكر لنا ربنا سبحانه قصة أصحاب الكهف، وذكر لنا ربنا سبحانه ما كان من شأن إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ويعني قصص كثيرة، حتى قال ربنا سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال ربنا سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال ربنا سبحانه: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. فقص علينا ربنا سبحانه نبأ كثيرا من أنباء التاريخ. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كثيرة عن أهل الملل المتقدمين وأحوالهم مع أنبيائهم، وذكر من ذلك ما يحذو، ما يجعل السامع يتشوف إلى استنطاق أخبار هؤلاء. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيتطلع السامع إلى معرفة ما الذي أوذي به موسى عليه السلام وما كان من شأنه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فيحب السامع أن يعلم شأن سن يوسف هذه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بما دعاك لمكة ومثله معه. فتحب أن تسمع نبأ إبراهيم عليه السلام وما كان من هذا الدعاء. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر، فيقص الله علينا من خبرهما. يريد صلى الله عليه وسلم خبر موسى والخضر، ويريد لو زاد القصص بسطا. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأمسكت به، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: اللهم اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. فتحب أن تسمع نبأ سليمان وما كان من شأنه. وهكذا نظائر لهذا كثيرة، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما حدثنا منذ بدء الخلق، من بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. وحتى يعني من ذلك أيضا قول عائشة رضي الله عنها لما بهتت وكثر عليها كثر عليها في الإفك، قالت: ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بل إن يعني هذا الذي ذكرته لكم يدل على أهمية التاريخ وفضله، ويدل عليه أيضا أن ربنا سبحانه احتج به على أهل الكتاب. قال ربنا سبحانه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فحاجهم بالتاريخ، ولهذا لم يخلو زمان من تاريخ. يروي ابن عساكر في تاريخه عن ابن عن الزهري والشعبي أنهما قالا: لما أهبط آدم من الجنة وانتشرت ذريته وتفرقوا، أرخوا بذريته أرخوا بهبوطه، فلما كان بعث نوح عليه السلام أرخوا ببعثته، فلما كان الطوفان أرخوا بالطوفان، فلما كانت نار إبراهيم عليه السلام أرخوا بها، ثم بعد ذلك تفرقت الأمم فأرخت كل أمة بشيء. أما الروم يقولون، يقول الزهري والشعبي يقول: أما الروم فأرخوا بإسكندر، وأما النصارى فأرخوا بظهور عيسى عليه السلام، وأما بنو إسرائيل فأرخوا من ظهور نبي إلى ظهور نبي، وأما بنو إسماعيل فأرخوا ببناء البيت. واستمروا هكذا يؤرخون إلى أن مات كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرخوا بموته. هذا الذي يشير إليه الشيخ أحمد البدوي المجلسي في نظمه، يقول: بموت كعب أرخوا لشهرته، لأنه كان مشهورا جدا في العرب، فلما مات أرخوا به. بموت كعب أرخوا لشهرته، رد إلى الدين أهالي مكته، يدعو إلى النبي كل جمعة بخطب كل الرشاد مدعى، إلى آخر مقال. فاستمروا كذلك حتى كان عام الفيل فصاروا يؤرخون به، ثم كانت الهجرة فأرخوا بها، واستمر ذلك تاريخا للمسلمين إلى اليوم. والتاريخ له سوى ما ذكرنا فضل عظيم يحتاجه المحدث، لأن بالتاريخ يتوصل إلى معرفة مواليد الرواة ووفياتهم وطبقاتهم وبلدانهم ورحلاتهم وسنوات وتاريخ تواريخ سماعاتهم ومن أدركوه من الشيوخ ومن فاتهم وإلى غير ذلك مما يحتاجه المحدث في نقد الحديث والحكم على إسناده. لهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: لما استعملوا الكذب استعملنا لهم التاريخ. هذا يروي عنه الخطيب البغدادي في الكفاية: لما استعملوا الكذب استعملنا لهم التاريخ. هذا الذي عقده العراقي رحمه الله في ألفيته بقوله: ووضعوا التاريخ لما كذبا ذووه حتى بان لما حسبا. مما يذكر في هذا ما رواه ابن عساكر في تاريخه أنه عن إسماعيل بن عياش قال: أتيت العراق فجاءني أهل الحديث فقالوا: ها هنا إنسان يقول إنه سمع من خالد بن معدان. قال: فأتيته وقلت له: متى كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة كذا، سنة 13. فقلت له: أراك كتبت، أنت تزعم أنك كتبت عن خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين. لما استعملوا الكذب استعملوا التاريخ. مثل ذلك يرويه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي وائل قال: خرج علينا بن مسعود في صفين فسمعه أبو نعيم الفضل بن دكين فقال: أراه بعث بعد موته، لأن ابن مسعود مات سنة 31 أو سنة 32، وصفين كانت سنة 37، وهو يقول خرج علينا بن مسعود في صفين. ومثل ذلك أيضا ما يرويه الذهبي في ترجمة ابن ذكوان الواسطي يقول: لقيت عائشة بواسط. واسط هذه مدينة بنها الحجاج في العراق. لما قال الذهبي: هكذا يكون الكذب، فإن عائشة ماتت قبل أن يختط الحجاج واسطا بدهر، هو يقول لقيتها بمدينة واسط. ومثل ذلك ما يرويه الذهبي أيضا وغيره أنه في القرن الخامس الهجري جاء قوم من اليهود إلى علماء الوقت بكتاب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن أهل خيبر، ويزعمون هؤلاء أنهم من ذرية أهل خيبر. قال: فرفع ذلك الكتاب إلى ابن مسلمة الرئيس فنظر فيه، فبعث إلى الخطيب البغدادي وأعطاه الكتاب. فلما نظر الخطيب البغدادي في الكتاب قال: هذا مزور. هذا الكتاب الذي أخرجه أولئك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط كذا، وكتبه علي بن أبي طالب، وشهد فيه جماعة من الصحابة ممن ذكروا من الشهود معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وسعد بن معاذ رضي الله عنه في غيره. فقال الخطيب: هذا مزور. قيل: من أين قلت ذلك؟ قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان، وهو إنما أسلم في عام الفتح سنة 9، وخيبر كانت سنة 7، كيف يشهد على هذا؟ وفيه شهادة سعد بن معاذ، وهو مات في قريظة وكانت قبل خيبر. فاستحسن ذلك الوزير وعجب من الخطيب البغدادي. ومثل هذا وقع في المغرب. يذكر الشيخ الأديب المؤرخ الشهير أبو عبد الله الصغير اليفراني يقول: جرى في مجلس شيخنا قاضي الجماعة أحمد بن ناجي السجلماسي ذكر التاريخ، الحديث عن التاريخ، فقال شيخنا: التاريخ علم يضر جهله وتنفع معرفته، لا كما قيل إنه علم لا يضر وجهالة لا تنفع، إنه علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال ذلك أنه جرى في هذا الوقت في حدود 10 و100 و1000 أن طائفة من المغاربة من اليهود من الفاس الجديد جاءوا بكتاب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لموسى بن حيي بن أخطب أخي صفية بنت حيي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب له لذريته ولأهل بيته صفية أنه لا يطأ أرضهم جيش، ولا عليهم عقد العمائم، ولا عليهم جزية. وكتبه علي بن أبي طالب، وشهد عتيق بن أبي قحافة أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. يقول هذا أحمد بن ناجي السجلماسي يقول: فظهر لي ولعلماء الوقت أنه كتاب كذب. لماذا؟ قالوا: لأن والكتاب مكتوب سنة التحرير، حرر في سنة 90 من الهجرة، هو الوقت أسلم، يعني هؤلاء الذين كتبوا وشهدوا لا إشكال من هذه الجهة. قال: فظهر لي ولعلماء الوقت أنه كذب. قال: لأن في سنة 90 من الهجرة لم يكن الصحابة بعد أحدث التأريخ الهجري، إنما كانوا أحدثوا التاريخ الهجري في زمن عمر بن الخطاب. أما في هذا الوقت ما كانوا يقولوا سنة 9 سنة 7 سنة 6 من الهجرة، ولا لا؟ إنما أحدثوا في زمن عمر، فمستحيل أن يكون في ذلك الوقت في تلك الصحيفة مكتوب. هذه أولا. قال: ولأن أهل التاريخ لم يذكروا لصفية أخا اسمه موسى. قالوا لغير ذلك من أسباب. قال: فعاقب مولاي إسماعيل، في ذلك الوقت كان هو السلطان المغرب، فعاقب أولئك الذين افتروا ذلك الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة ما ينفع التاريخ، ما ما ما ما يستعمل فيه التاريخ ويكون ذا منفع من ذا نفع عظيم. من ذلك أيضا أن التاريخ ينفع الفقيه. الإمام بدر الدين القرافي، الإمام الأصولي الفقيه المشهور، هذا نقل عن حكى عن أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: دأبت على قراءة التاريخ كذا وكذا سنة، ما قرأته إلا لأستعين به في الفقه. كيف هذا؟ شرح ذلك العلامة الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد السلوي الناصري رحمه الله، صاحب إيه صاحب الاستقصاء الإمام الشهير. لما ذكر هذا الكلام قال: لما كان التاريخ مطلعا عن أحوال على أحوال الأمم والأجيال، ومفصحا عن عوائد الأمم والأقيال، ومبينا من عوائد الناس ما تكون فيه عبرة للمعتبرين، احتيج إليه في الفقه ولا بد. لماذا؟ قال: لأن جل الأحكام الشرعية مبنية على العرف، وما كان مبنيا على العرف فيطرد باطراده وينعكس بانعكاسه. ولذلك كثير من الأحكام تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، بل باختلاف الأشخاص والأحوال. فهذا جدوى التاريخ في الفقه أيضا. و يعني التاريخ سوى هذا وذاك ينبئك عن كل حادث غريب، ويؤتيك بكل طرفة عجيبة. ورحمة الله على لسان الدين الخطيب ذي الوزارتين إذ يقول في منظومته في رقم الحلل، يقول: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف مضى القوم، كيف أتى القوم، وكيف صاروا، يمضي على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى ابن عمر مات رحمه الله سنة 17 و100، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: متى مات عمر؟ سنة 23. هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه أمور خاصة تكون إن شاء الله. عمر رضي الله عنه مات سنة 23، ونافع مات سنة 17 و100. يعني نافع لم يدرك عمر رضي الله عنه فلا يروي عنه، فهذا حديث، هذا حديث منقطع، هذا حديث منقطع، لكن معناه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا الحديث يتصور في من كان مثل أهل مدينة، أو ما يقابلهم إذ الشيء يحمل على نفسه كما يحمل على مقابله. سأبين لكم الكلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ يكلم الصحابة في المدينة، ولا لا؟ قبلة الصحابة إلى أين؟ ها؟ إلى مكة، هذه قبلة الناس أجمعين، إلى مكة ليست قبلة الصحابة فقط.

هم أول الناس لا يعملون بهذه البرامج. لماذا؟ لأنهم يعلمون علم يقين أن الخطأ يتطرق إليها. الخطأ يتطرق. هل تعلمون الآن أنهم سيصنعون الآن سيارات تصنع، صنعت في بعض البلاد وبدأت تعمل سيارات أجرة، ما عندك سائق ولا عندك شيء ولا عندك شيئا ولا وليس عندك شيء تدوس عليه، لا لتوقفها ولا لتحركها، إنما هو برنامج تجعل له العنوان الذي تذهب إليه، وهو إذا أنت ينعس وهو يذهب بك. تعلمون هذا؟ طيب أنا كنت، أنت تعلمه؟ فكنت حاضرا، أنا رأيت صورا مثل هذه، وكنت حاضرا مع ناس ممن يبرمج في مثل هذا الشيء. يقول لي هذا واحد من يبرمج، واحد فرنسي، يقول لي أنا مستحيل أثق في هذه الأركب فيها، لا يمكن أن أسلمها نفسي. لماذا؟ يقول لي أن نحن الذين نبرمج نعرف أن ممكن يجي الغلط، ممكن يكون خطأ في البرمجة، ممكن يجيك فيروس. ها؟ أيوة، هاي غدا باش تلوحني مش يجيب لك غادي نحبسها، مشي على رجليها وما نركبش فيها، وتجي انت تقول شوف انظر الفقهاء فين مازال يتكلمون في هذا الشيء، الناس اين وصلوا؟ هذو الذين وصلوا عرفوا ان الفقهاء على صواب وعلى يقين. قال رحمه الله: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم وغيرهما قصة في بنائه، ذكر روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل في أعلى المدينة على قوم يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فمكث عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ندفه والملأ من بني النجار حوله، حتى ألقت بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس رضي الله عنه: وكان فيه ما أقول لكم، كان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فجعل النخل قبلة المسجد، وجعلت عضادتيه وجعلوا عضادتيه بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة ويرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم ويرتجز. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وأنتم ترون أن هذا وإن كان بادي الرأي يظهر أنه رجز، لكنه لا الرجز يستقيم، مكسور، وهذا مما يتجلى فيه قول ربنا سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. في الرجز أيضا، الرجز أيضا يكسر. وروى البخاري أيضا أن هذا الموضع، موضع الذي بني فيه المسجد، كان مربدا لسهل وسهيل. المربد الموضع الذي يجفف فيه التمر، يقال المربد ويقال البيدر ويقال الأندر ويقال الجرين، نظمها أحد المالكية بقوله: وبيدر وأندر جرين، مواضع التجفيف يقرين. كان مربدا لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فلما بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في ذلك المربد، قال: هذا إن شاء الله المنزل. ثم إنه أرسل إلى اليتيمين فساومهما بمربدهما ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. طيب كيف هنا أنه للغلامين، وهناك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب مثامنته من بني النجار. قال الجمع فيها بين هذين أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ابتداء مثامنته من بني النجار، فلما قالوا ما قالوا سأل عن أصحابه فدل على الغلامين اليتيمين فقال لهما ما قالا، فقالا بل نهبه لك يا رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذه منهما إلا بثمن، وشرع في بناء المسجد، فكانوا يبنون وبني باللبن، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل معهم اللبن وهم يرتجزون يقولون ما سمعتم، ويقولون أيضا هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. الحمال هذا فعل بمعنى مفعول، أي حمال بمعنى محمول، أي هذا المحمول، هذا اللبن، هذا الطوب الذي نحمله، هذا هذا الحمال لا حمال خيبر. وما الذي كان يحمل من خيبر ويحمل إليها؟ التمر والزبيب والزبيب ونحو ذلك. فهذا الحمال خير من حمال خيبر، وهو أبقى ذخرا وأعظم أجرا وهو أشد طهرا، لأنه لبن يبنى به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ولما كانوا يبنون هناك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أنه يقتل، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفذ التراب عنه ويقول له: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من الفتن. بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت سواريه من خشب النخل، وجعل سقفه بجريد النخل، وكانت جدرانه بهذا اللبن، وفرش بالحصباء والرمل. ثم بعد حين ضاق المسجد بأهله، فزاد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب المسلمين إلى ذلك، فانتدب لذلك عثمان رضي الله عنه. وهذه كانت التوسيعة الأولى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الناس وهو محصور في داره، فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن المسجد قد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. قال: فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. فزيد فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر كذلك إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن انصر مع عهد أبي بكر رضي الله عنه أيضا. في زمن عمر يقال في سنة 17 ضاق أيضا المسجد بأهله، فوسع فيه، زاد فيه عمر رضي الله عنه من جهة القبلة، كانت توسيعته من جهة القبلة، وأدخلت فيه، اشتريت بعض البيوت التي كانت محيطة به فأدخلت فيه، وتبرع العباس بن عبد المطلب ببيته فدخل في المسجد ولم يأخذ به ثمنا، وبناه عمر رضي الله عنه على ما كان بناه النبي صلى الله عليه وسلم باللبن وبالجريد في السقف، والعمود هي تلك هي خشب النخل. واستمر ذلك إلى زمن عثمان رضي الله عنه سنة 28، فضاق بأهله أيضا، فاشترى وسعه أيضا عثمان رضي الله عنه وزاد فيه زيادة كبيرة، وتأنق فيه تأنقا، بناه بالحجارة المنقوشة، وجعل سواريه أيضا بحجارة منقوشة، وسقفه بالساج، وكان مسقوفا بالجريد. الساج هذا عود خشب هندي جيد، جعل سقفه بهذا العود من الساج، وود الناس لو تركه كما كان على عهده الأول، فأكثروا في الحديث عن عثمان رضي الله عنه والكلام عنه. روى البخاري ومسلم أن عثمان رضي الله عنه لما قال الناس ما قالوا لما وسع في المسجد، قال عثمان رضي الله عنه خطب فيهم وقال: لقد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا كان مراده رضي الله عنه. فاستمر المسجد على زيارة عثمان. فهذه أي توسعة؟ الثالثة، الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في عهد عمر، والثالثة في عهد عثمان. استمر كذلك في عهد علي فلم يزد فيه، ولم يزد فيه في عهد معاوية رضي الله عنهما، ولم يزد فيه في عهد يزيد، ولا في عهد مروان بن الحكم، ولا في عهد ابنه عبد الملك بن مروان، حتى جاء ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 88، فضاق المسجد بأهله ضيقا عظيما. فأمر الوليد بن عبد الملك، أمر أميره على المدينة في ذلك الوقت وهو عمر بن عبد العزيز، أمره أن يوسع في المسجد. فاشتريت بيوت كثيرة كانت محيطة بالمسجد، منها ثلاثة دور لعبد الرحمن بن عوف، ودار حفصة رضي الله عنها، وفي ذلك الوقت أدخلت دار عائشة، حجرة عائشة أدخلت في المسجد. وأمر الوليد بن عبد الملك، أمر عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد من جوانبه الأربع لا فقط من جهة القبلة. فاتسع المسجد وتأنق عمر بن عبد العزيز في بنائه تأنقا عظيما، وبناه بالحجارة المنقوشة، وجعل سواريه بالحجارة المنقورة وحشاها بالرصاص والحديد، وطلى وزينه وزخرفه بالرخام والفسيفساء والذهب، وطلى سقفه بالذهب، وكذلك رؤوس السواري طلاها بالذهب، وأعتاب الأبواب طلاها بالذهب، وكثر من وزاد في الأبواب، فصارت أبواب المسجد النبوي 20 بابا، واستحدث مآذن 4 في زواياه الأربع، في كل زاوية مئذنة، هو من استحدث ذلك رحمه الله. واستمر هذا المسجد كذلك، لم يمس بعده لا في زمن سليمان بن عبد الملك، ولا في زمن عمر بن عبد العزيز بعده، ولا في زمن من جاء بعده، إلى أن زالت دولة بني مروان، ثم جاءت دولة العباسيين، فلم يزد فيه حتى جاء الخليفة العباسي المهدي فزد فيه سنة 54 و100. وهكذا بقي. هذه أي توسعة؟ هذه الخامسة. الخامسة، الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في عهد عمر، والثالثة في عهد عثمان، والرابعة في عهد الوليد بن عبد الملك، والخامسة في عهد المهدي العباسي. واستمر بعدها مدة طويلة لم يزد فيه ولم يوسع، حتى شبت فيه النار واحترق سنة 54 و600، قرن 7 الهجري، في عهد الخليفة العباسي المستعصم بالله، آخر خلفاء بني العباس، فزاد فيه. لما زالت دولة بني العباس آل أمر الحرمين إلى دولة المماليك المصرية، فساروا هم ولاة الحرم، فيعني اعتنوا بها اعتناء، بعض سلاطينهم اعتنى بها، منهم نور الدين أيبك، السلطان نور الدين أيبك، ثم بعده السلطان سيف الدين قطز، ثم بعده السلطان الظاهر بيبرس، ثم بعده السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ثم يعني بعد شوية بعدهم إلى أن جاء العثمانيون. فلما جاء العثمانيون اعتنوا بالمسجد النبوي اعتناء عظيما، وزادوا فيه أكبر توسعة في زمنه، وذلك في زمن السلطان العثماني عبد المجيد الأول. فهذه كانت أوسع توسعة، أكبر توسعة منذ بناء المسجد النبوي. واستمر كذلك إلى أن جاءت دولة آل سعود، فوسع المسجد في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله سنة 1952، فكانت توسعة كبيرة جدا، هي تلك كانت أكبر توسعة إلى زمنه هو. استمر العمل فيها ثلاث سنوات. واستمر كذلك إلى أن جاء الملك فهد رحمه الله سنة 1985، فزاد توسعة، ما زالت تعرف باسمه، وهي أكبر توسعة إلى زمنه هو، ودام العمل فيها 9 سنوات. ثم لما جاء الملك عبد الله رحمه الله أمر بتوسعة أيضا، وهي تعد هذه أكبر توسعة في التاريخ، لأنه طبعا لم أحسب أنه لم تبدأ بعد، وظني أنها إذا تمت. هم يقولون إن المسجد يصير يسع، المسجد يصير يسع 2 مليون مصلين، وهذه توسعة ضخمة جدا، ولعل الله ييسر ويكتب ما فيه الخير. فهذه قصة المسجد النبوي، وزاده الله حرص، زاده الله تشريفا وعزا. نعم. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن رباح. عن شكون؟ عن زيد بن رباح. زيد بن رباح المدني من شيوخ مالك من أهل المدينة، مات رحمه الله يقال مقتولا سنة 41 و100، قيل سنة 31 و100، قيل سنة 35 و100، الله أعلم. وعبيد الله بن أبي عبد الله. عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر من موالي الجهنيين، مولى بني جهينة، يقال أصله من أصبهان، لست أعلم سنة وفاته. عن أبي عبد الله الأغر. هذا أبوه، أبو عبد الله الأغر، هو أبو الراوي عنه في هذا الإسناد، وهو عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، فكني بغيره ولست أعلم سنة وفاته أيضا. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر على الأصح، توفى سنة 57، قيل 58 وقيل 57. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. صلاة، صلاة هذه نكرة، في مسجدي هذا. فصلاة في مسجدي هذا تعم الصلاة، تعم الفرض والنفل، فهل التضعيف يجري في الفرض والنفل؟ هل الفضل، فضل الصلاة في المسجد النبوي، منطلق على الفرض والنفل؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: هذا خاص بالفرض دون النفل، أما النفل فالصلاة في البيت خير منه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. استدل على هذا الطحاوي رحمه الله بما روى البخاري ومسلم. الجمهور يخالف الطحاوي ويقولون إن صلاة، كلمة صلاة هذه تشمل الفرض والنفل. الطحاوي رحمه الله يستدل بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه لم يخص، هل استثنى مسجده؟ هل استثنى مسجد الحرام؟ لا. فإن أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة. إذن المكتوبة هي هذه التي يأتي ليصليها في المسجد النبوي، وهي التي يضاعف له الأجر فيها، أما غيرها فمن النوافل. فصلاته في بيته أفضل من صلاته. لماذا؟ قال: لأن هذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل، فإن أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته. الجمهور يجيبون على الطحاوي رحمه الله بأجوبة أظهرها والله أعلم أنهم يقولون هذا عام يخرج منه يخص منه المساجد الثلاثة. لماذا؟ قالوا لفضلها وما جاء في مضاعفة الصلاة فيها. معنى الكلام أن أفضل صلاة الرجل ما كان في بيته، يعني نافلة الرجل أفضل في بيته منها في المسجد إلا في المساجد الثلاثة. وهذا جميل، لولا أنه يشكل عليه رواية عند أبي داود لحديث زيد بن أرقم، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة، فنص على مسجده صلى الله عليه وسلم. أيوه، هذا حسب أن يوقع الجمهور في حيص بيص، لأن ما الجواب عنه حينئذ؟ ولا أرى لهم جوابا، الله أعلم. زيد. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، هذا اسم إشارة. الاسم الإشارة يشار به إلى ماذا؟ إلى موجود. لا، إلى موجود. هل يشار بهذا إلى معدوم؟ إلى إلى إلى لا لا، هذا صلاة في مسجدي هذا يشار به إلى موجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مسجده القائم أثناء كلامه، ولا لا؟ طيب، هذاك البناء، ذاك المسجد القائم أثناء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة فيه تفضل ألف صلاة في غيره إلى المسجد الحرام، ولا لا؟ طيب، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيه زيادات، ولا لا؟ طيب، هل هذه الزيادات، هذا الجزء المزيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة كما تضاعف في المزيد فيه؟ هذا محل خلاف. ببناه على هذا، على اسم الإشارة. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي لوجد الخلاف، ولكن لكان أخاف. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا باسم الإشارة، جعل مثلا النووي رحمه الله يقول ينبغي الحرص أن يصلي الإنسان في المسجد الذي كان قائما في عهده صلى الله عليه وسلم، فذاك الذي ورد فيه التضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا. هذه الزيادات هل هل هل هل سلطت عليها الإشارة؟ هذا لا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي هو الذي رجحه السبكي أيضا، وهو قول ابن عقيل وابن جوزي من الحنابلة، وهو ظاهر قول الأبي من المالكية، أن الإنسان يصلي في البناء القديم الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى زيادة عمر. الجمهور يخالفون في هذا ويرون أن الصلاة في الجزء المزيد لها حكم الصلاة في الجزء المزيد فيه، وأنك حيثما صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضاعف لك الأجر. واستدلوا على ذلك بالصحابة، قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم لما زيد في المسجد في جهة القبلة كانوا يصفون خلف الإمام، قالوا ونحن لا نشك أن الصف الأول الذي كان يلي الإمام هذا كان يقع في التوسعة، لا لم يكن يقع في البناء الأول، بناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يتحرجون من الصلاة في ذلك الصف، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يبتعدون عنه ولا أنهم كانوا يحرصون على الصلاة في البناء القديم، بل كانوا يصلون فيه وفي غيره. فمعنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن حكم ذلك المزيد هو حكم الأصلي، قالوا ولنا فيه أسوة. ثم يستدلون أيضا باستدلال هو يمكن نقضه، لكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسجدي، هذا مفرد مضاف إلى معرفة، هذه المضاف المفرد المضاف إلى معرفة هذا من صيغ العموم. فكل ما ينطلق عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محل لمضاعفة الأجور. قالوا وهل هذه الزيادات أخرجت هذا المسجد عن تسميته عن هذه التسمية أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تخرج عن هذه التسمية فلا يخرج عن المضاعفة. هو روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. وروي أيضا أنه قال هذا مسجدي وما زيد فيه فهو منه. ولكنهما حديثان ضعفهما شديد لا يصلحان لا للاستدلال ولا للاعتبار. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو مد هذا المسجد إلى ذي الحليفة لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو مد هذا المسجد إلى داري لما عدوت أن أصلي فيه. ولكنها كلها أثار ضعيفة فالاستدلال بها فيه ما فيه. لكن الجمهور رأيتم يعتمدون على ماذا؟ وهذا أحسب أنه أنسب بساعة رحمة ربنا، وإلا فسيقتتل الناس اقتتالا على الصلاة في تلك البقعة الصغيرة التي تركت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن الحطاب الشيخ الحطاب رحمه الله في شرحه على مختصر الشيخ خليل يذكر عن ابن فرحون. ابن فرحون هذا الإمام المالكي المشهور معروف، له شرح على مختصر الموطأ. هذا الكتاب لم يبلغنا لكن على الحطاب بلغه لأنه ينقل منه. قال إن ابن فرحون ذكر في شرحه على مختصر الموطأ أنه رأى في كتاب من كتب المالكية أن الإمام مالك سئل هذا السؤال، هل الصلاة في هذا الزائد الذي زيد البناء الزائد الذي زيد على النبي على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل الصلاة فيه تضاعف أيضا؟ قال فيقال إن الإمام مالك رحمه الله قال إنه كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما أراه قال مسجدي هذا إلا للذي يكون بعده وأن الله أطلعه عليه. وكأن الإمام مالك رحمه الله ينزع بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه زوى له الأرض ورأى منها ما زوي له. وقالوا فهذا الذي زوي للنبي صلى الله عليه وسلم ورأاه لابد أن يكون من جملة ذلك رأى صلى الله عليه وسلم مسجده ورأت كيف بلغ وكيف وسع ولم ينكر شيئا من ذلك. والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.